إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الواجب الكفائي على الأمة المحمدية أن تضبط أوقات العبادات، وأن تعرف وأن تحقق دخول شهر وأوقات الصلوات. ومما وقع فيه اضطراب في دخول شهر الله المحرم كالعادة، وهذه علامة فرقة وعلامة عدم وجود هيئة يرجع إليها المسلمون لأهل السنة. فمع مضي الزمان تضعف شوكتهم وتقوى شوكة من لهم مرجعية فاسدة وعقيدة باطلة، ولا سيما إن كان يرفق ذلك وجود قوة ودولة لهم، كما هو حال الشيعة الشنيعة في هذه الأوقات. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقع اضطراب في صيام عاشوراء بناء على الاضطراب في دخول أول شهر الله المحرم، إذ عاشوراء هو العاشر المحرم كما هو معلوم، والأمر يدور بين اليوم هل هو تاسعاء عاشوراء وبين غد. في أوقات الاضطراب هذا يذكر أهل العلم، ونص على ذلك ابن قدامة في المغني، يحسن الاحتياط، والاحتياط أن يصوم الإنسان جميع الأيام الممكنة لأن يكون المحرم هو عاشوراء، أن يكون هذا اليوم في المحرم هو عاشوراء. لكن نحن الآن أمام مسألة الصيام السبت، لو كان اليوم تاسعاء فسيكون عاشوراء غدا، وغد كما هو معلوم يوم السبت. وورد حديث في صيام السبت اختلف أهل العلم في توجيهه، واختلفوا في تصحيحه في ثبوته. حديث عبد الله بن بسر أو أخته الصماء، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام السبت، وفي رواية لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم. قال فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغها، يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يجد طعاما أو شرابا ووجد لحاء عنبة أو شجرة فليمضغ هذه حتى يفطر. بعض أهل العلم قال هذا الحديث منسوخ ولا نعرف الناسخ، ومن زعم أن هنالك نصا شرعيا منسوخا فالواجب عليه أن يظهر الناسخ. ومنهم من قال هذا حديث ضعيف، وقواعد أهل الصنعة الحديثية لا تقتضي بضعفه، فعلة الحديث تدور على الاضطراب بين الرواة من صحابي الحديث. وكيفما كان الأمر، فإن عبد الله بن بسر وإن أخته الصماء كلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء كان المخرج الحديث استقام وصح لعبد الله بن بسر أو لأخته الصماء بنت بسر، فكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع اضطراب في طريق الحديث، وأحد الطرق موصول بصحابي والآخر موصول بغير صحابي، لكان هذا الاضطراب معتبرا ومعتدا به. فالاضطراب وإن كنا نثبته، إلا أن هذا النوع من الاضطراب عند علماء المصطلح ليس علة في تصحيح الحديث، الحديث صحيح. يبقى النظر في الأحاديث الواردة في الباب، هل هنالك أحاديث تشير إلى صيام السبت؟ نعم، وردت أحاديث تشير إلى صيام السبت، من مثل أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فما دام أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوما ويفطر يوما، فلا بد أن يكون بعض الأيام سبتا. ومن مثل حديث جويرية وهو في صحيح البخاري، لما كانت صامت الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين بعده، يعني يوم السبت، وكان الصيام صيام نافلة. الآن هذه الأحاديث في ظاهرها تعارض، قواعد العلماء في رفع التعارض بين الأحاديث تقول، وهذه قاعدة تشمل جميع النصوص الشرعية، القاعدة تقول الجمع مقدم على الترجيح دائما. إذا استطعنا العمل بجميع ما ورد في الشرع من نصوص فإن الواجب الجمع، نجمع بين النصوص. وبعضهم يطلق على هذه القاعدة بقوله الإعمال أولى من الإهمال، إعمال ما ورد في النصوص واجب ولا يجوز أن نهمل نصا واحدا. لكن شريطة العمل المقدم، الجمع مقدم على الترجيح، شرط أن نعمل بالنصوص كلها ولا نلغي نصا. فإن عملنا بحديث مثلا أحب الصيام إلى الله صيام داود، أو بحديث جويرية أتصيمين يوما بعده، نحن في حقيقة الأمر ألغينا نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، هذا إلا فيما افترض عليكم. لا يأذن أن نقول أن المنهي عن في صيام السبت أن تفرده، فلو صمت يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا مشروع، هذا الأمر لا يقبل هذا. ولا أريد أن أسترسل فأفصل وأذكر أمثلة ومتى تقبل ومتى لا تقبل. يعني مثلا الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر عند غروب الشمس مكروهة، صلاة تحية المسجد لو دخلت في وقت القراءة تصلي ولا تصلي؟ تصلي. لماذا؟ في تعارض، لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، ونهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، في تعارض. لو ورد نص نهى عن صلاة تحية المسجد أو نهى عن الصلاة إلا تحية المسجد، فلو ورد نص في شيء خاص فحينئذ هذا الشيء الخاص ما يجوز لنا أن نعدل عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان مذهب شيخنا رحمه الله شيخنا الإمام الألباني منع صيام السبت، وكان يقول موضوع الجمع غير وارد في الباب، لأن القائلين بأن النهي عن صيام السبت إذا كان انفرادا ويجوز أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده فهذا يصادر ويلغي إلا فيما افترض عليكم، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إلا أن نعمل بقاعدة أخرى، قاعدة تقول العمل الجمع مقدم على الترجيح، فإن تعذر فالحاضر مقدم على المبيح، الجمع مقدم على الترجيح، إن تعذر الجمع فهناك قاعدة أخرى. ماذا تقول هذه القاعدة الأخرى؟ الحاضر، ما معنى الحاضر؟ المانع مقدم على المبيح، فهناك نصوص مبيحة ونصوص مانعة، فأيهما نقدم عند التعارض؟ نقدم نصوص المانع. فهذا مستند القول بالمانعين من صيام السبت إلا في الفريضة. مات شيخنا رحمه الله وهو يفتي بهذا، حصل كلام سؤال أنه هل الشيخ مذهب خلاف هذا؟ الشيخ في كتابه الرأي الغليل قرر الجواز، وقوله بالمنع كان بعد تأليفه للرأي الغليل، فمن قال أن الشيخ في الرأي يجوز هذا يعني غفل عن آخر أقوال الشيخ. وقد قرأت بخط الشيخ في الإرواء عن حديث نهى عن صيام السبت، قرأت تراجعه عن تضعيفه وأنه يقول بمنع صيام السبت وأنه بدا له ذلك بعد تأليفه لكتاب الرواة الغلي. الشيخ مات رحمه الله وهو لا يعلم أحدا ممن قال بهذا القول. يعني الآن طالب العلم دائما نحن نعطي إخواننا أصلا أصيلا وقاعدة كلية مهمة كاشفة عن معرفة الحق والباطل. أي واحد أتاك يقول قل مين سبقك فيه، قل أنت بتقول شيء مين سبقك فيه، فأنا أقول عن نفسي أخطئ نفسي أحب إلي من أن أخطئ علماء الأمة، أخطئ شخصا أحب إلي من أن أخطئ جميع علماء الأمة. طبع وزارة الأوقاف القطرية شرح مطول جدا للإمام العيني، وفي كتابه شرح كتاب شرح معاني الآثار، سماه معاني الأخبار في شرح معاني الآثار الإمام العيني، وتعرض لصيام السبت ونقل منع صيام السبت عن جمع من التابعين، نقله عن طاووس وهو من أئمة التابعين في اليمن، ونقله عن مكحول وهو من أئمة التابعين في الشام، ونقله عن خالد بن معدان، ونقله عن إبراهيم النخعي وهو من أئمة التابعين في الكوفة. فهؤلاء أئمة أمصارهم في أعصارهم، هؤلاء أئمة أمصارهم في أعصارهم، إمام في اليمن وآخر في الشام وآخر في الكوفة، كانوا يمنعون صيام السبت، وتواطؤ هؤلاء على المنع مستحيل، وإنما منعوه بأدلة عندهم. فصيام السبت كان قديما مشهورا، منع صيام السبت كان قديما في عصر التابعين كان مشهورا ولم يكن مهجورا. والقاعدة التي نتبعها دائما أن الصواب المهجور مقدم على الخطأ المشهور، الصواب المهجور مقدم على الخطأ المشهور. لذا من أولا تبرهن عنده أن عاشوراء السبت وليس الجمعة فأفطره لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من صيامه، فله الأجر، له أجر الصيام إن علم الله أنه حريص وأن باعثه على الفطر منع الشرع له، فله أجر الصيام إن شاء الله. هل في المسألة خلاف؟ قطعا في المسألة خلاف، ونحن لا نحمل الناس على الفطر ولا نأمر الناس بالفطر، لكن نبدي الدليل ونظهر القول الذي نراه صوابا. ولكن جماهير أهل العلم وكبار العلماء يرون جواز صيام السبت إذا كان سبقه يوم أو تبعه يوم. فهذا ما عندي في المسألة، وقد كثرت الأسئلة حول صيام السبت، ولذا اقتضى الأمر البيان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول الأصوليين إذا نصت العلة دار الحكم معها، وإذا استنبطت فليس كذلك. العلة قد تكون منصوصة وقد تذكر العلة فتكون مساواة، فيها دلالة المساواة أو دلالة الأعلى، وهذه حكمها حكم النص. مثلا فلا تقل لهما أف للوالدين، طب الضرب هذه يسمى دلالة الأولى، فضرب الوالدين حرام بدلالة الأولى. إذا منع الشرع أن يقول الولد لأبويه أو لأحدهما أف، فأن يمنع أن يؤذيهما بما هو أشد من أف من دلالة النص، وليس هذا بقياس، وليس هذا بقياس، وهذا أمر لا خلاف في حرمته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم دف الفقراء، ف فمنع النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة وجود الفقراء في ذاك الموسم، منع من ذبح أن يدخر شيئا من ذبيحته، ووجب البذل، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم البذل. هذه علة، متى وجد الفقراء في موسم الحج فلا يجوز الادخار ويجب البذل. إنما الاستئذان من أجل النظر، أنت تستأذن من أجل النظر، فهذه علة منصوصة. أما العلل التي وقع فيها خلاف فهذه تدور الأحكام معها على حسب ظهورها وقوتها، وإلا العلة المنصوصة الأحكام الشرعية تدور معها وجودا وعدما، فإن وجدت علقنا الحكم على وجودها، وإن عدمت فإن ننفي الحكم بعدمها، والله تعالى أعلم. هل يجوز صيام عاشوراء لمن عليه قضاء رمضان؟ حيث الجواز جائز، لكن دائما دين الله حق بالقضاء، دائما الفريضة مقدمة على النافلة، والأصل في من عليه صيام فريضة أن يتعجل في القضاء، الواجب أن يتعجل بالقضاء، والله تعالى أعلم. لدي مشروع شقق سكنية، أحيانا يباع المشروع خلال أقل من عام، وأحيانا يمكث أكثر من عام، ما هو مقدار الزكاة في هذه الحالة؟ أنت في الشقق السكنية عندك عروض تجارة، وعروض التجارة والمال سيان، فإذا قلبت المال إلى عروض تجارة وعروض التجارة أصبحت مالا فحكمهما واحد ولا ينقطع الحول. فأنت الآن عندك شقة سكنية، عمارة فيها شقق سكنية، الذي بعته فحال الحول فتزكي الذي بعت، والذي لم تبعه متى بعت وقد مضى حول فزيادة، ولو دخل حولان أو ثلاثة أو أربعة فتزكي عند البيع. مثل الأرض، من عنده أرض وعرضها للتجارة وما باعها إلا بعد أربع أو خمس سنوات، فمتى باعها زكاها ويزكيها مرة واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السؤال هو أيضا عروض التجارة تزكى على أرجح أقوال العلماء. ما رأيكم فيما يحصل في فلسطين من عمليات طعن اليهود؟ اليهود ليس لهم حرمة، اليهود دماؤهم ليست دماء محترمة، دماء معصومة، الدماء المعصومة دم المسلم، دم المعاهد، ودم أصحاب الذمة، هذه الدماء المعصومة، دم المحتل ودم المحارب ليس دما معصوما، ليس دما معصوما. وينظر، فإذا هذا يضعف شوكة الكفار فهذا عمل يحبه الله ويرضاه، وإذا هذا يولد مفاسد أكثر ويجعلهم يعني يصنعون أمورا أعظم، فالمنع لا لذاته وإنما المنع لثماره، يقول علماء المنع من باب سد الذريعة. هل يكفي هذا في يعني دحر اليهود؟ لا والله لا يكفي، قلت في هذا المجلس وقلت في عدة مجالس، علماؤنا يقررون يقولون إذا احتل الكفار في أي مكان في أي زمان شيئا من أراضي المسلمين، الواجب على المسلمين في هذه البقعة أن يدفعوه وأن يرجعوا البلاد، فإذا ما استطاعوا فتصبح الدائرة تتسع الدائرة على من حولهم، فإذا من حولهم ما استطاعوا تتسع الدائرة على من بعدهم، فإذا من بعدهم ما استطاعوا تتسع الدائرة إلى من بعدهم، وهكذا حتى تشمل المسلمين جميعا. المسلمون ما أدري يعني كيف يغفلون عن أشياء كثيرة، وبسبب هذه الغفلة تكون لها تبعات. مثل إنسان قصر في سداد دين، سداد قرض، وثم قصر بعد حين يفيق فيجد أنه أمام ورطات مش ورطة. كان الواجب على من ظلم شعبه في أحداث سورية أن تقوم الجيوش العربية لمنعه، وكذلك لما ظهرت داعش والذين يقتلون المسلمين كان الواجب على الجيوش العربية أن تدرعهم وأن تدفعهم، ولا ننتظر حتى يأتي الكفار، ثم لما يأتي الكفار إلى بلادنا حينئذ نندم، وحينئذ يعني تعمق المشكلة، وحينئذ نحن الآن إخواني والله على مفترق طريق مظلمة. نحن الآن على يعني سندخل مداخل مظلمة والله يوقف ما هي يعني نهايتها من المداخل، وكأنها في أحداث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني إرهاصات لها وعن مقدمات لها. فالواجب على المسلمين أن يتداركوا أولا بأول، أن يتداركوا الأمور أولا بأول، وأن يكون للأهل السنة يعني شوكة، وأن تجتمع كلمتهم، وأن يمنعوا الظالم من ظلم أهل السنة. أهل السنة الآن في العراق، يحدثني بعض المسؤولين يقول في العراق الكمبيوتر برمج عوائل أهل السنة في العراق ما يكون واحد يجيب في التوجيه فوق 70 الكمبيوتر مباشر، حتى تبقى الشوكة والقوة والدراسات الجيدة تبقى عند الشيعة. ولحقت للأسف لحقت الآن دمشق بأختها بغداد، وأمس وأول أمس الشوارع مليئة بالاحتفالات بعاشوراء، وأصبحت مظاهر الشيعة في دمشق واضحة جدا للعيان. قل الله المشتكى، وكادت أن تلحق اليمن، وسأل الله أن يلطف باليمن وأن يلطف بسائر بلاد المسلمين. إذا سجد شخص هل كلتا السجدتين ركن؟ قطعا، يعني الركن السجدتان والاعتدال بينهما، والسجدة الواحدة من اقتصر على سجدة فالصلاة باطلة. ما نصيحتك للنساء اللواتي أشغلن أوقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ المرأة صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في فناء بيتها، والله جل في علاه مدح المؤمنات بأنهن الغافلات قال. فكلما المرأة ابتعدت عن الاحتكاك بالرجال والمشاركة في مثل هذه المواقع فالمرأة على خير، المرأة مطوع بها. ولو أن المرأة تنظر، لو أن المرأة تعرف كيف ينظر إليها الرجال لا عرفت حقيقة الحال، ولفهمت مدح الله تعالى للغافلات، ولعلمت بركات قول الله تعالى وقرنا في بيوتكم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عن النسائي لما حججنا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزمن الحصر ألا يخرجن من بيوتهن. ومن صراع الكفار لبلاد المسلمين أن يخرجوا المرأة من خلقها، وأن يحرروها من عفتها، وأن يفسدوها بكل ما أوتوا من قوة. بل بعض النساء التي أعطيت جوائز عالمية في بعض البلاد أعطيت فقط لأنها من بلد محافظ، ومن بلد للمرأة فيها يعني يعرفون أن المرأة يعني لا تشارك الرجال، فلو كانت من سائر البلاد لما أعطيت مثل هذه الجائزة. فالتآمر على الأخلاق والتآمر على النساء وإفساد الشباب بالشهوات هذا مطلب الكفار. كان يقول بعض كبار المبشرين، كان يقول مدارس البنات والنساء بؤ عين، هؤلاء هن الذين يعني يشغلونني فأنا أنشغل بإفسادهن. حتى أن بعضهم قال إذا أردنا أن نطمس القرآن فلا نستطيع أن نطمسه إلا بأن ننزع غطاء الرأس عن المرأة، متى نزعنا غطاء الرأس عن المرأة فإننا طمسنا القرآن الكريم وطمسنا أنواره وطمسنا الالتزام به. العصر عصر شهوات، في هذا الزمن شهوات، والواجب على المرأة أن تحتاط، والواجب عليها أن تبقى في بيتها وأن تبتعد عن يعني المشاركات التي لا داعي لها. هل يجوز التعامل مع المنتجات الزراعية المستوردة من عند اليهود شراعا وبيعا وأكلا وشربا؟ أيضا سئلت مرات عن هذا السؤال وقلت القاعدة عند أهل العلم أن كل ما يعين المحتل على احتلاله فهذه الإعانة حرام، فالتجارة والبيع والشراء وبيعهم الأراضي التي في فلسطين إعانة لهم على احتلالهم، وإعانة المحتل حرام. شيخنا الفاضل: ورد فضل التسبيحات مستقلة، الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وغيرها من أجور، فلتتحقق هذه الفضائل والأجور إذا اقترنت هذه التسبيحات في الصلوات. نعم، يعني هذا التسبيح فقط خارج الصلاة وفي الصلاة، وهذا الذي نقوله دائما لإخواننا في دروسنا، التداخل، الأمور تتداخل، الحسنات والأجور. مثل هذا المجلس، نحن الآن نجلس في درس علم ونجلس نذكر الله تعالى ونجلس نبتغي الأجر بأن نصلي ركعتين بعد المجلس فننال أجر حج وعمرة، فهذا يسمى عند أهل العلم تداخل. فالتسبيح، فكل ما قلت سبحان الله لك حين رب الجنة حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، متى قلت سبحان الله لك هذا؟ فمن فضل الله علينا أن الله شكور، وأن الله، قالوا ما معنى شكور؟ العرب تقول هذه دابة شكور تأكل القليل وتعطيك اللبن الكثير، معنى الشكور أن تقدم قليل والله جل في علاه يجازيك أكثر مما صنعت، الله يجازيك أكثر مما صنعت، فالله جل في علاه شكور. فالأجر الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم فالمكلف يأخذه إن فعل هذا الأمر في أي حال كان، في أي حال كان. ما هو الحد الفاصل بين الخل والخمر؟ الحديث الذي يقول خير خلكم خل خمركم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الحد الفاصل الإسكار، الحد الفاصل الإسكار. فالعلة في تحريم الخمر السكر، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل خمر حرام دون هذه المقدمات، في رواية صحيحة دون المقدمات كل خمر حرام، في رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يعني الآن نرجع على موضوع السؤال الأول، موضوع العلة، الحرام الخمر حرام ليش؟ بلونه، ممكن تشرب عصير تفاح شبيه الخمر، لرائحته، لأنه سائل، لا. ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. طب لو أسكر شيء وهو جامد وليس لسائل، هل حرام؟ الحشيش هل حرام؟ طب الحشيش تلحق الخمر؟ نعم تلحق الخمر. فيها حد؟ فيها حد، يعني مش الحشيش وحد وحد، لأن العلة في تحريم الخمر إنما هو الإسكار، إنما هو الإسكار. فكل مسكر خمر، يعني لو تعطيت أي شيء مسكر، لو على مثلا أكلت طبيخ فأسكرك حرام، لو أكلت عبتة فأسكرتك حرام، وفيها حد. وكذلك الحشيش، الحشيش ليس سائدا، لو شربت ربا قد ينبغ مضغا وهو حرام. والعلماء يقولون أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ يفصلون فيقولون أثر الخمر في فساد المجتمع أكبر من أثر الحشيش في فساد المجتمع، وأثر الحشيش في فساد النفس وإلحاق النفس، إلحاق الضرر بالنفس أشد من أثر الخمر في إلحاق الضرر بالنفس. يعني اللي بيتعاطى حشيش يضر نفسه أكثر ممن يتعاطى الخمر، والذي يشرب الخمر يضر مجتمعه أكثر من الذي يتعاطى شرب الحشيش. فهذا حرام وهذا حرام، هذا حرام وهذا حرام، والعلة الإسكار، العلة الإسكار. فما دام أنه يسكر فهو حرام. وهنا مسألة، هنا مسألة، هل يجوز أن يقلب الخمر خلا فيستفاد من الجواب التفصيل، وهذا التفصيل ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وهو مذهب غير واحد من السلف، وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه، وقال به جمع من الصحابة والتابعين. فقال: إذا كان الخل فسد لذاته فأصبح خمرا، أو إذا أصبح الخمر وحده الله جل في علاه جعله خلا فلنا أن نستفيد منه، وأما أن نستفيد من الخمر فنحن نجعله خلا فلا يجوز ذلك، لأن النبي أمر بإراقة الخمر، وكان الخمر لما حرمت كان بعض الخمر لبعض الأيتام، فلو جاز جعل الخمر خلا لما أراق النبي صلى الله عليه وسلم أموال الأيتام. لكن لو أن الله الذي أفسدها، عمر يقول إن أفسدها الله فكله، وأما أن تفسد الخمر لتأكله فلا، لكن لو الله أفسد الخمر فجعلها خلا، لو أن الله قلب الخمر خلا فلك أن تأكله، أما أن تفسده أنت فتجعل الخمر خلا فليس لك أن تأكله. هل يجوز اللجوء إلى الكذب إذا خيف من الحسد؟ يقول ابن سيرين: إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. وفي النصوص: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ويروى هذا مرفوعا وموقوفا. وفي سيرة ابن إسحاق، والحديث معضل لا يوجد له إسناد متصل، لما رأى النبي بعض الرعاة في بدر قبل المعركة فأراد النبي أن يعرف العدد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار وكم يذبحون، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنتم؟ أنتم مين؟ تسأل عن الكفار، طب أنت مين؟ من أين أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرك. فقال: يذبحون 10 من الإبل. فقال النبي: عدد القوم 1000. ثم سأل: أنتم من أين؟ أعاد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يكذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فأشعره أن قبيلته اسمها ماء، والنبي قصده من ماء، خلقنا من ماء الذي يخلق منه الناس. وكذلك في موضع آخر لما سئل أبو بكر في طريق الهجرة وأراد أن يعمي الخبر عن المشركين، قال: من الذي معك؟ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السائل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا يهدين الطريق، قصده طريق الجنة. وأوهم السامع أن المراد طريق من مكة إلى المدينة. هذه المعاريض هي التي ينبغي الإنسان أن يسلكها ويتجنب الكذب. كل ذي نعمة محسود، وأنت إذا أردت أن تتجنب الحسد والعين اكتب نعمة الله عليك، لا تخبر بهذا. العلماء يقولون: التعريض مع البيان حكمان العلاقة بينهما عكسية، متى وجب على العبد البيان حرم عليه التعريض، ومتى حرم على العبد البيان وجب عليه التعريض، ومتى سنة للعبد البيان كره في حقه التعريض، ومتى كره في حق العبد البيان سنة في حقه التعريض. يعني إذا أخبرت وبينت شيئا فوقع على من بينته وقع ظلم، ووقع حرام فيجب عليك أن تعرض، وجب عليك أن تعرض. فالعلاقة عكسية بين التعريض وبين البيان. ولا يجوز للعبد أن يكذب كذبا صريحا. والله تعالى أعلم. نرى اليوم كثير من الأخوة طلبة العلم وحتى المشايخ ضعون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون كل فترة بتغيير هذه الصورة لأخرى. نرجو من الشيخ بيان هذه الصورة. وكثير من الأخوة بالمناسبة يسأل عن حكم التصوير على الخلوي، يعني يصور على الخلوي، التصوير هذا ممنوع ولا مشروع؟ الصورة اللي في الخلوي ليست صورة ظاهرة، صورة مخفية، وليست صورة باقية، وإنما صورة يمكن أن تزول بأي لحظة. فبحكم أن هذه الصور ليست ظاهرة وإنما هي خفية، هي شبيهة بصورة الفرس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعها وتجعله عائشة في الوسادة، يعني صورة خفية، صورة مخفية. فالصور إذا كانت خفية وليست ظاهرة ويمكن أن تزول في أي لحظة، أرجو أن يكون فيها ساعة، أرجو أن يكون فيها ساعة. والله تعالى أعلم. ما رأيكم بمن يقول إن اللحية ليست من الدين بل الدين أخلاق ومعاملة؟ أولا، شاع وذاع عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين معاملة، وهذا حديث لا أصل له، لا يوجد في كتاب من كتب الحديث الإسلام قط. ومن زعم أن الدين معاملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب، هذا كذب على رسول الله. طب المعنى الصحيح، المعنى الصحيح والمراد ليس الدين معاملة، إنما المراد أنك تعرف دين الرجل وتعرف أخلاقه من خلال وسائل، من بينها البيع والشراء. لا، جاء رجل بالقصة صحيحة عند البيهقي في العاشر للشهادات من السنن البيهقي الكبرى، جاء رجل يشهد لرجل، فقال له عمر تعرفه؟ قال نعم. فقال عمر أسفرت معه؟ قال لا. قال أجاورته؟ قال لا. قال أعاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. كيف يعرف الرجل الرجل؟ إما بالجوار وإما بالمعاملة، وإما بالمعاملة لما تعامل بالدينار والدرهم تعرف الرجال، أو لما تسافر معه. فقد قالوا السفر سمي سفرا لأنه يسفر، أي يظهر أخلاق الرجال. السفر سمي سفرا لأنه يسفر، أي يظهر أخلاق الرجال. المعاملة بالدينار والدرهم تكشف حقائق الناس، لكن الدين معاملة، ليس الدين معاملة فقط، حسن المعاملة مع الناس من الدين. طيب اللحية ليست من الدين؟ لا، اللحية من الدين، الهدي الظاهر من الدين. نعم، الهدي الظاهر من الدين، يعني اللباس. الآن علماء النفس يقولون هنالك صلة لا شك فيها بين الظاهر والباطن، قطع الظاهر عن الباطن خطأ. يقول بعض العلماء مغاربة يقولون القميص لا يصنع القسيس. قال أما أنا فأقول القميص يصنع القسيس. يعني لو رأيت رجلا يلبس لباس النصارى تقول عن النصران باللبسه فقط، تقول أي كلام. فلما ترى رجلا ملتحيا، ترى رجلا على هديه الظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أجر وهذا من دين الله عز وجل. لكن هذا ليس كل الدين، لكن هو من الدين. فتزهيد الناس بالهدي الظاهر ليس هذا بحسن. القول بأن اللحية ليست من الدين والهدي الظاهر باللباس الذي فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، هذا أمر ليس بصحيح أبدا، هذا أمر ليس بصحيح. فالدين قائم على معتقد، وأخلاقنا الذي يغذيها اعتقادنا وخوفنا من ربنا. وليست أخلاقنا قائمة على مصالحنا. ومن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه كثير من المسلمين تفضيلهم أخلاق الكفار على أخلاق المسلمين، وأخلاق الكفار ظاهرة فقط عند تحقيق مصالحهم، فهم يصدقون ولا يغشون ويفون بالمواعيد لتحقيق مآربهم ولتكثير أموالهم في هذه الدنيا. أما نحن فإن أخلاقنا مردها إلى الطمع برضا ربنا والوصول إلى جنته، وليست أخلاقنا قائمة على المكاسب والمصالح والدنيوية. فمن زعم أن أخلاق الكفار أحسن من أخلاقنا فهذا ظالم لنفسه وظالم لغيره وظالم للمسلمين. كثير من أبناء المسلمين للأسف لما ضعفت خشية الله في قلوبهم فسدت أخلاقهم. أما أخلاق المسلمين مردوها إلى معتقدهم بالله، إلى معتقدهم بالله وإلى خوفهم منه. أنا الآن لا أوذي، أنا أرفع الأذى عن الطريق. لماذا؟ النبي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما ضبط الأذى عن الطريق. يعني أنا الآن لما أمر على الطريق وأرى أذى ولا أميطه ولا أزيله، أنا الآن قلبي يضرب، أشعر أني متضايق، أشعر أني ما أرضيت ربي، أشعر أني قصرت. أنا لما أرى إنسان مسكين ولا أساعده أتضايق وهكذا. فأنا مرض الخلق عندي خوفي من ربي، خوفي من ربي عز وجل. أنا لما أميطلب عن الطريق أخشى رجل كبير ضعيف، أخشى امرأة تتدعثر بهذا الأذى فتكشف عورتها إلى آخره. فأنا أخلاقي مرتبطة بي بسلسلة أمور. الكافر هل ينظر الأمور بهذا المنظار؟ جواب لا. إذا من الخطأ الشنيع ومن الظلم الفظيع إطلاق القول بأن أخلاق الكفار خير من أخلاقنا، هذا ظلم وهذا أمر لا يجوز. ما هو القول الفاصل في الحكم على الشيعة الاثنى عشرية؟ هل يكفرون بعمومهم أم علماؤهم فقط؟ أولا ليس لنا أن نكفر أحدا إلا إن كان لنا من الله برهان على تكفيره. والفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود افترقت النصارى افترق أمتي، هذه الفرق الأصل فيها أنها ليست كافرة. أرجو تعطيني قلبك وعقلك، مسألة مهمة. لما يطلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما المراد بأمة محمد؟ مرادان، المراد الأول أمة الدعوة، والمراد الثاني أمة الاستجابة. نحن من أمة محمد بمعنى أننا من أمة الاستجابة، استجبنا فآمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم فكنا من أمته. طيب السؤال الآن، الكفار من أمة محمد؟ الكفار من أمة محمد؟ نعم ولا لا؟ اللي قال نعم مصيب واللي قال لا مصيب، لكن مصيب بمعنى كل منهما له معنى. الكافر من أمة محمد، أمة الدعوة وليس أمة الاستجابة. الكافر ليس مثلنا، نحن أمة محمد أمة الاستجابة، والكافر من أمة محمد من أمة الدعوة. النبي بعث إليه، فالنبي بعث للناس جميعا لكافة الناس، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، لما ذكر النبي أمته وجعل مقابل أمته اليهود والنصارى، فما المراد بأمته التي ستفترق؟ أمة الاستجابة. ستفترق أمتي المراد بها أمة الاستجابة. شو يعني أمة الاستجابة؟ إيش يعني؟ يعني أننا لا نكفر بمجرد الفرقة. يعني هل الخوارج كفار؟ هل المعتزلة كفار؟ هل الشيعة كفار؟ لا، الأصل لذات الافتراق ونحن لا نكفر. اليوم أهل السنة مفترقين، اليوم أهل السنة أحزاب فرق، كل واحد يطلع له يطلع في باله مصلحة بعمل حزب وبفرخ عن الحزب عند أحزاب. هذا أمر مشاهد ولا كلام؟ هذا أمر مشاهد. فهل نحن نكثر بالفرقة؟ نحن نبدع بالفرقة، نحن بالفرقة نبدع. وأرجو أن تنتبهوا، وهذه مسألة لا يفهمها إلا من يعني كان صاحب بصيرة. هذا اللون شو؟ أبيض. جاءت فرق فرسمت لونا، وفرقة رسمت لونا، وفرقة رسمت لونا، فأصبحت هذا اللون الأبيض كله في بقع ألوان. عندنا الآن اثنين قسمين من الناس. قسم يفهم أن البياض المتبقي هو الأصل، وبنادي وبتعب ويأمر وينهى وتكون ديدنه ودعوته يقول يا جماعة ارجعوا للأصل الأول، ارجعوا للون الأبيض، يا جماعة اتقوا الله. في قوم آخرين بقولوا هذا اللون الأبيض هو مثل سائر الألوان، هذا لون هذا لون. إذا بعض الضالين يقول لك السلفيين إخوان المسلمين حزب التحرير تبليغ يا إخواننا السلفيين عودة للسلف الصالح، عودة للصحابة والتابعين، مش أحزاب مثل هؤلاء. هؤلاء لهم تاريخ ميلاد، وهؤلاء لهم مؤسس، والدعوة التي ننادي بها والله لا ننادي دعوة شخص، ولا نأمر أحدا أن نتبع أحدا، ونأمر الأمة أن ترجع إلى أصولها، أن ترجع إلى الصحابة والتابعين، الدين العملي الذي تلقاه الصحابة والتابعين عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندعو إليه. فنحن نصر ونزعم أن اللون الأبيض ليس كسائر الألوان، هو الأصل الذي يجب على الجميع أن يعود إليه، ويجب هذه البقعة أن تزول وأن ترتفع. ونحن لا ندعو لأحد، نحن لا ندعو لأحد ولا نريد شيئا من الناس، نريد أن نزرع منهجا في عقول الناس يفهموا فيه دين الله جل في علاه. ليس لنا معارف، ليس لنا زعيم، ليس لنا تاريخ. اسمع من اسمع معي، طائفة المنصورة ماذا قال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى قيام الساعة. شو معنى لا تزال طائفة من أمتي؟ يعني ليس لها تاريخ ميلاد وليس لها مؤسس، لا تزال من زمن النبي إلى قيام الساعة لا تزال. فكل دعوة لها تاريخ ميلاد ولها مؤسس انقطعت عن لا تزال طائفة من أمتي، صار لها ميلاد، ما بقت لا تزال. لا تزال الأمور واضحة، الأمور واضحة، لكن الناس يا ليتهم يتأملون ويا ليتهم يفهمون الفهم الصحيح. وبالتالي بارك الله فيكم، طب الاثنى عشرية أقامت براهين عندنا على تكفير زعيم الاثنى عشرية وهو الخميني، وشيخنا الألباني له فتوى بخطه في تكفير الخميني، ونكفر الخميني ببرهان من الله عز وجل في كتبه ذكر الكفر الصراح، يقول خاضت الأولياء والأئمة عندهم بحورا تاهت فيها الأنبياء ووقف الأنبياء على ساحلها مختارين، فيفضل أئمته على أنبياء الله عز وجل، وهذا كفر. من محققين الرافضة له كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ونحن نعتقد أن كل من قال أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان فهو كافر. وهم هؤلاء القوم ما زالوا يقولون بوجود صور وجود آيات في القرآن. نحن لا نكفرهم لأنهم شيعة، نحن نكفرهم لأن عندنا برهان من الله عز وجل. لو أن رجلا نسب لأهل السنة فقال في القرآن زيادة أو نقصان هو عندنا كافر. نحن لا نكفر بالأسماء، نحن نكفر بحقائق الأشياء، نحن نقيم الحكم بحقائق الأشياء. ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. الإمام القرطبي في التفسير قال ويكفر من زاد وجعلنا عليا صهرك. الإمام القرطبي في التفسير القرن السابع الهجري. كلام عن الشيعة ليس من رؤوسنا، وبعض الناس الأذكياء الأذكياء لكنهم مساكين لا يعرفون العلم يقولون أنتم تكلموا عن الشيعة بردة فعل إعلام، والإعلام الآن يفرق بين السنة والشيعة والكفار حتى يسودون يفرقون. موقفنا من الشيعة موقف علمائنا السابقين. الشيعة أقسام. الشيعة في العصور الأولى كان يفضل علي على عثمان يقول عنه شيعي. نحن نقول يفضل علي على عثمان ليس بكافر. اللي يفضل علي على أبي بكر وعمر ليس بكافر، مبتدع ليس بكافر. لو أنا رجلا ليس عنده علة إلا أنه يقول علي أفضل من بكر وعمر لا نكفره. لكن اليوم الشيعة ليست مشكلتنا معهم في تفضيل علي على بكر وعمر، مشكلتنا مع الشيعة أنهم يلعنون أبو بكر وعمر، وأنهم يعتقدون أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني دسيس على الإسلام المسلمين، وكل من طعن في صحابي لأنه صحابي كافر. من هلك في الحج من الشيعة على أقدامهم أبو بكر عمر عثمان، مكتوب على أقدامهم يدوسون الأرض تعبدا. الخميني في بعض كتبه يقول ويسن دبر كل صلاة لعن صنمي قريش أو يكرم عمر. لعن الله من يقول هذا كائن من كان. من يلعن أبو بكر وعمر لعنه الله كائن من كان. يطعنون في أمنا عائشة وقد برأها الله، يقولون عمر فيه داء ما كان يشفيه إلا ماء الرجال. لعنه الله. فنحن لا نكفر بالأسماء، نحن لا نكفر أحدا إلا إن كان لنا من الله برهان على تكفيره. فلنبغي أن نفهم لما نتكلم. الشيعة مرت في مراحل، والآن الشيعة زعيمهم وقائدهم مجوس يكرهون العرب ويبغضون العرب ولن يريدون الخير بالمسلمين العرب أبدا، لا يريدون الخير بهم، وهذا أمر واضح جدا للعيان. فالصراع صراع خطير وطويل وعري، وإلى الله المشتكى. حبك في الله يا شيخ أحبك الله. أريد أن أسألك أن لي خالة نسأل الله أن يهديها تدخن هي وزوجها وولدها وهي فقيرة، فهل يجوز الصدقة عليها لأنها تدخن؟ طب نحن الولاء والبراء عندنا كيف هو الشرع؟ يتجزأ ولا يتجزأ؟ بيجتمع الولاء والبراء في شخص واحد؟ عندنا نعم، عند غيرنا الخوارج لا. يعني لو أن شابا زنى وفقير نجلده ونعطيه الزكاة، نواليه بفقره ونعاديه لزنا. فإذا خالتك فقيرة فالصدقة على ذي الرحم صدقتان، لكن تلمس بألا تعصي الله بهذه الصدقة. قل يا خالتي لك عندي 200 دينار إيش أعمل لك فيهم؟ ماذا ينقصكم؟ يعني ملكها واطلب منها الوكالة، سد أجار بيت، ماذا تحتاجون اشتري لكم؟ لا تمكنها من أن تعصي الله في هذه الصدقة، لا تمكنها من أن تعصي الله في هذه الصدقة. والصدقة عليها مقدمة على الصدقة على غيرها. هل أجر الرباط المذكور في الحديث رباط يوم وليلة كصيام سنة وقيامها هو نفس أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ فذلك من الرباط ذلك من الرباط. لا، الرباط الذي هو قيام سنة الرباط على الثغور وحماية حدود بلاد المسلمين، والله تعالى أعلم. عندي عمال يعملون ولهم رواتب شهرية وبعضهم يترك العمل عندي فجأة دون إخباري، والعرف أن يخبرني ويعطيني مهلة، فهل لي ألا أعطيه ماله؟ المسألة دائرة على المعروف عرفا كالمشروع شرطا، فإذا هذا فقدك يعني أنت فقدته ويجب عليك إن فصلته أن تمهله قبل شهر، فهذا لك وعليك. فإذا فصلت مباشرة يأخذ الراتب، وإذا تركك مباشرة يفوته الراتب، فهذه لك وعليك. والأحسن أن تبرئ ذمتك، الأحسن والأحوط أن تبرئ ذمتك كيفما كان، والله تعالى أعلم. في الحديث ثلاثة ترفع دعاه فوق رأسهم شبرا، ورجل أعطى رجلا مالا أو دينا ولم يكتبه، هل يلزم أن يكتب الإنسان كل شيء؟ هل يلزم عند استبدال سلعة بسلعة أن يقبض الثمن؟ الدين الأصل فيه الكتابة، إلا إن أعطيته وأنت في بالك الصدقة فتقول إذا أخبره أخذته، وإن أخبره أنا أتصدق به، أو هو زكاة عليه، فهذا لا يلزم أن تكتبه. وكذلك الدين الذي بين التجار، التجار يأخذون بعضهم بعضا، فهذا لا يلزم فيه، لا يلزم فيه الكتابة. أما من أعطى آخر مالا وسيطالبه به فالواجب عليه أن يكتب أو أن يرهن أو الرهن. لما تكاسل الناس بكتابة الدين أو بطلب الرهن شرعت وفتحت بنوك أبواب البنوك وانتشر واشتهر الربا. يعني واحد بروح البنك واخذ قرض ربوي، معقول هذا ما له أقارب ما له معارف وأصحاب وجيران يجد المبلغ الذي يريده والذي هو مضطر إليه أن يأخذه؟ والله في المسلمين خير لو أنه التقى بأي مسلم على قارعة الطريق ويعلم أنه أمام أمرين، إما مضطر اضطرار حقيقي أو أن يأخذ ربا، لتجدن مئات بل ألوف إن لم يكن أكثر من المسلمين من يستطيع أن يعطيه. لكن الآن في أزمة ثقة، الآن لما تقول له اكتب ما يكتب. طيب أنت مضطر يا أيها الفقير، أنت مضطر عند زوجتك ذهب، خذ ذهب زوجتك وقول يا إخواني مين يعطيني دين ويرهن ذهب زوجتي شهرين سنة ستة أشهر، أو يكتب. يجب الفقير يجب صاحب الدين أن يطالب بالكتابة، مش الذي يعطي المال. فلو هذه السنة أحييت كتابة الدين أو الرهن فوالله لا عادت شيء من ثقة بين الناس. كل مراب اليوم له من المعارف من يستطيع يعطيه حاجته، لكن المشكلة، المشكلة اليوم إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أزمة الثقة بين الناس وعدم طلب الكتابة أو عدم إحياء الرهن، إني أنا أرهن شيء له قيمة، أنا أطلب منك دين وهي رهن، انتظر علي شهر بعد الأجل، وإلا فأنت في في في في يعني أنت في حل من أمرك، بيع هذا الذهب وسد دينه وارجع إليك مالك. لو كان الأمر كذلك لسهل الحال، لسهل الخطر. والمسلمون ما لم يصنعوا هكذا فستبقى وإلى الله المشتكى أبواب البنوك مشرعة. كيف نعرف أن الخمر أصبح خلا بالذوق؟ لا، أهل الاختصاص يعرفون هذا، أهل الاختصاص يعرفون هذا، والذوق على مكاشفة، الذوق على مكاشفة. إذا التزم المسلم بالأخلاق مثل الصدق والأمانة من أجل مصالحه هل يؤجر؟ إذا فقط من أجل مصالحه يؤجر في الدنيا، لكن المسلم لا يستطيع أن ينفك عن الاحتساب. المسلم متى كذب تباعد عنه الملك وشعر بضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس قال إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. يعني من صدق وفعل صالحات تلا قرآن قام ليل وصام فانشرح صدره وهدأت نفسه، وإذا كذب أو فعل معاصي ضاقت نفسه فليحمد الله. ما زال في إساس، ما زال عنده إساس، ما زال الإيمان موجود، ما زال الإيمان موجود. أما لما يصبح الإنسان والعياذ بالله يرتكب الموبقات ولا يؤثر ذلك فيه، فهذا كالميت وليس بميت، وما لجرح بميت إلام. الجرح الميت لا يتألم بالجرح، لا يتألم بالجرح. وكذلك المؤمن إذا كان مؤمنا فهذا يؤذي. طبعا الأخ بيسأل عن فروق دقيقة، يعني نبدأها إن شاء الله في الدرس القادم، الفرق بين الأجر والثواب والعقاب والحساب والمعصية والذنب. عندنا في فلسطين ندفن موتاهم فوق أقاربهم لضيق المقابر بعد إزاحة العظام، هل هذا جائز؟ هذا يسمى الفسطقية، الفسطقية يعني يدفنون الموتى مع بعضهم بعضا. الأصل في الدفن الجماعي المنع إلا لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن أكثر من واحد في قبر في أحد لما كثر الموتى، والواجب لكل قبر يكون له، لكل ميت يكون له قبر، والواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمقوا، احفروا وعمقوا، والأحسن اللحد للشق، واللحد العلماء يفضلوه على الشق لأن الله كتب لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ألحد لحدا، قال أهل العلم واللحد أفضل من الشق لأن فيه مزيد مواراة للميت. والفرق بين اللحد والشق أنك إن حفرت فوضعت الميت في الحفرة بعد أن تعمقها فقد شققت، فإن جعلت في جانب الحفرة حفرة في داخلها في أسفل الحفرة تجعل حفرة أخرى فتجعل الميت في الحفرة التي في أسفل الحفرة، هذا يسمى لحدا. فقال العلماء اللحد أفضل من الشق لأن في اللحد مزيد مواراة، فاللحد مزيد مواراة في الشق. فالفسطية ما فيها عمقوا احفروا وعمقوا، الفساقي يدفنون فوق الأرض يعني يبنون ويضعون الميت، ثم الفسطية فيها محاذير كثيرة. عدد المحاذير المذكورة، بعض الناس يعتقد أن الأموات لما يكونوا أقارب يونسوا بعضهم البعض، يظلوا مع بعض وينسوا بعضهم. الذي يؤنس الميت عمله وليس تقاربه، وهذا أيضا قد تكون هذه معتقد فاسد. قد يوضع الرجال مع النساء للأسف، وقد يحفر على الميت والدود يأكله، وللميت حرمة، والله يقول لقد كرمنا بني آدم، الآدم له حرمة، وكسر عظم الميت ككسره وهو حي. الفساد تجوز في البلاد الرخوة التي كلها ماء، يعني متى حفرنا وجدنا ماء، ما نستطيع أن نحفر نجد الميت، فإذا ما استطعنا أن نجعل الرجل تحت الأرض فنقارب ونسدد، أما إذا استطعنا أن نجعل الميت في باطن الأرض فهذا أمر واجب. والفسادقي وهذه تكثر في مدافن العوائل، فهذه فيها محاذير وهذه النوع. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقل ماء زمزم لخارج مكة؟ هل ماء زمزم لما شرب له في مكة فقط أم خارج مكة؟ يعني ماء زمزم نقل من مكة هل يبقى أثره؟ نعم يبقى أثره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يطلب أن يؤتى له بزمزم، وكان يصبه على الزمنة والمرضى، الزمنة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليهم ماء زمزم، وزمزم لا يفقد خاصيته وإن حمل إلى خارج مكة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.